بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها. بناخد كل خمس اسابيع تفصيلا، ان ده اساس الكتاب المقدس. مهما عملنا في علوم الكتاب المقدس لكن التفسير هو الاساس، لان بنلاقي التفسير روحيات، بنلاقي في التفسير لاهوت، بنلاقي في التفسير مبادئ روحيه، مبادئ يعني كنسيه، حاجات كتير. التفسير الكتاب المقدس هو يعتبر ينبوع اللي فيه كل تطلع منه كل علوم الكنيسه، حتى الطقس موجود برضو في التفسير. فبناخد احنا رساله كولوسي، خلصنا اول اصحاحين، المسيح هو العلو وهو العمق. بعد كده هناخد الحياة الداخلية، هنقول فكرة عن الإصحاح كده، وبعد كده نشوف ايه ناخده حتة حتة. الفكرة الإصحاح ان هو بيتكلم عن قيامة المسيح بس بطريقة معاشة في الكنيسة، عن طريق المعمودية. المعمودية موت ودفن مع المسيح وقيامة، فبالتالي بيطالبنا بنزع حاجات خطايا معينة، تمام، بتاعة الإنسان العتيق وذكرها بالاسم، واقتناء فضائل معينة ذكرها بالاسم. يبقى ده فكرة الإصحاح، خلع أعمال غير جيدة ولبس أعمال جيدة. نشوف بقى الأول في البداية، نتكلم عن الحياة السماوية. يقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا حيث المسيح جالس عن يمين الله. المسيح بعد ما صلب وقام صعد إلى السماوات، جالس عن يمين أبيه. كل ده عشان إحنا نجاهد ونوصل ونتحد مع المسيح الصاعد إلى السماوات. فقبل كده هو اتكلم ليهم ان هم يكونوا مدفونين مع المسيح، يعني مدفونين كما في قبر، لكن مش هيسيبهم في حياتهم الروحية مدفونين بلا قيامة، لكن عليهم ان هم يقوموا ويعيشوا الحياة المتهللة مع ربنا، بحيث ان المسيح الجالس عن يمين أبيه يسحب فكر الإنسان ويبقى قاعدة للإنسان هو يصرخ إليها في كل وقت، يهاجم العدو أو كل وقت يتعب فيه يلتجئ للمسيح الجالس عن يمين الآب. وبالتالي بيسحب فكرنا المسيح الصاعد للسماوات للتحرر من سلطان الخطية، عشان نمارس سماته، وليه تقريبا قالها هنا في الإصحاح، الرأفة وحب والرأفة والحب ولطف واللطف والرحمة وطول الأناة والوداعة. يعني أخدها بالتفصيل. إذا كان يشوع ابن نون دعا الناس اللي هو مسؤول عنهم عشان ياخدوا ميراث أرضي، فربنا يسوع المسيح صعد إلى السماوات عشان كل واحد فينا ياخد ميراث أبدي مش ميراث أرضي. بيشبهه، ودي حاجة مشهورة قوي، بيشبهه الإنسان اللي عايش في الأرض بالنسبة للسماء بالغواصة. غواصة تبقى مغمورة كلها في المية، لكن يبقى ماشي فوق سطح المية كده، نظارة مكبرة متوصلة بالغواصة تشوف سطح المية ده شكله ايه. فكأننا احنا عندنا نظارة مكبرة بتشوف السماوات دي شكلها ايه، خصوصا طبعا في سفر الرؤيا. كتاب كله بطوله وعرضه بيتكلم عن السماء في مواضع كتيرة، زي مثلا أشعياء 6، زي حسقيال 1 وغيره، وزي رؤيا 4. بيتكلم عن السماء في حتت كتيرة، فضروري احنا نبقى برضو عندنا فكرة عن السماء وتفصيلها، خصوصا في سفر الرؤيا 19 لغاية الآخر. والآباء بيقولوا هو المسيحية مش سلسلة من التخلي سلبية عن خطايا معينة، لا برضو التمتع بالحياة الجديدة إيجابية في أعمال جديدة نعملها، ومش تخلي فقط عن أعمال الظلم. بعض الناس بتسأل، طيب إذا كنا متنا مع المسيح وقمنا معه، ليه بنسقط في الخطايا؟ مدينا تقريبا ما يقرب من 4 إجابات. أول حاجة، بنسقط في الخطايا لما نغتر ونتكل على ذواتنا ونطلب العون من حد غير ربنا، لكن العون هو بالنعمة بناله بشركة الروح القدس بدون انقطاع، هو ده يخلينا متكلين على ربنا، لكن أي حاجة في ذاتنا لا، مش بتدوم، أو هي تدوم بالنعمة. برضو التهاون في الصغائر، يقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، أي حاجة صغيرة لما فوتها تمام أفوتها عشان ما نشغلش بيها، لكن برضو أقدم توبة عنها، فبتنسحب النعمة من لما نتهاون وندخل خطايا. برضو عيب البعض فينا انه بيبقى مش عايز يخلع الانسان العتيق وعاداته العتيقة، يبقى عايز يلبس الانسان الجديد. ما ينفعش امارس فضيلة من غير ما تخلى عن كل الرذائل اللي عندي، يبقى تخلى عن كل الرذائل اللي عندي تمام، وبعد كده البس الطبيعة الجديدة. دي نقطة مهمة جدا. برضو بنخطئ لان احنا لا ننمو، ما بن زي المركب اللي ما بتجدفش هيغرق صاحبها، ضروري الجهد. تقوليش انا ضعيف وتعبان وانا ما بصليش اشبيتي ولا بقرا انجيلي وضعيف وتعبان، طب ما انت سايب السلاح بتاعك اللي هو الصلاه، وده اهم سلاح، وقريت الانجيل، وبعد كده ضيف اي اسلحه تانية تمام بتعتمد عليهم، فبرضو دي بتخلينا نسقط في الخطايا. السلوك بيبين كل واحد فينا، زي اللبس بيبين ده ملك ده جندي ده واحد من عامة الشعب، ده انسان غلبان ده ناسك ده ملك وهكذا، فسلوكنا بيبين اتجاهنا احنا ماشيين ازاي، فحسب ما نسلك حسب ما ايه يبقى ده اتجاهنا. برضو النمو في الفضيلة عامل زي الطوب اللي بيتنسج تمام، قالوا على أبو مقار اللي كان يلبس الاتضاع كلباس، ليه؟ لأنه كان متسربل بالاتضاع كمثل ربنا، سطر خطايا بعض الرهبان عنده، فبالتالي صار مثل الديان، فكانوا بيلبسوا انت بجهادك ونعمة ربنا مع بعض بتعمل نسيج من الفضيلة متحد بالجهاد مع النعمة، يعمل نسيج من الفضيلة وتعيش حياة الفضيلة وانت على الأرض، تبقى زي الملائكة ذات الأجنحة، وبالتالي لما نرتفع على الأرض يبقى صعب ان الحية تلدغنا، الحية تلدغ تمشي على الارض، اي انسان ملتصق بالارض بالارضيات تلدغ الحية، لكن اللي بعيد فوق ده صعب ان هو تلدغه الحية، لانه مستقر في السماء وغيره. ابتدى القديس بولس الرسول نطلب فوق حيث المسيح جالس، يعني دي قاعدة سلوكنا، أنا دايما أنظر للسماء، سيبني من الأرض، أصل فيك انشغال بقى بالمشاكل والأرضيات وفلان قال وفلان عاد ومشكلة كذا ومشكلة كذا، لا دايما ننشغل بربنا ونسيبنا من المشاكل عشان نبقى قريبين من ربنا، فلما نبقى مواطنين سمائيين ربنا يجعل أسماءنا في مكتوبة في السماء زمال في عبرانيين 12 23. وهل اهتموا بما فوق لا بما على الأرض؟ القديس أغسطينوس العلامة جيروم قال العصفور لما يبقى ماشي على الأرض الصياد يصيده، لكن لما يبقى بيطير بأجنحة، عنده أجنحة تمام، يبقى صعب إن أي فخ يصيده أو صعب إن التعبان يلدغه. فبرضو الإنسان برضو كده، لما يبقى طاقاته بتنسحب ناحية السماء فيبقى هو إيه، يبقى هو في السماء ويحول الطاقات السلبية لإيجابية. زي مثلا يحول الانفعال والغضب، يحولها لشجاعة روحية، يحول الشهوات إلى حب ربنا نقي وطاهر الروح، يحول الخوف إلى مخافة وطاعة ربنا. يقول الكتاب، يقول برضو يقول لهم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ودي حتة جميلة جدا، إن مش كل حاجة بنعملها من الجهاد نحكي عليها. المثل يقول داري على شمعتك تقيد، فضروري بنعمل إماتة لنفسنا، يعني نعطي ظهرنا للحياة القديمة المش كويسة. يعني مثلا بني إسرائيل عبر البحر لما ادوا ظهرهم لمصر ولفرعون، وفرعون غرق في الشهوات اللي هو كان عايش فيها. الإماتة هي طريقها التوبة، وطريق ضيق ونهايته واسعة، لكن الطريق الواسع هو نهايته ضيقة وصعبة ومميتة. فبالتالي برضو ضروري نمشي في هذا الطريق. وزي ما شاف معلمنا بطرس السل اللي فيه من جميع الحيوانات وقال له اذبح وكل، فضروري نذبح إرادتنا الفاسدة وإرادتنا الشريرة عشان نلبس الإرادة المقدسة. فهو ذبح الإرادة القديمة بعدم محبة الأمم، لمحبة الأمم أن ربنا قال له إيه، ما طهرها الله لا تنجسه أنت. تمام، يبقى هنا دي بتدينا فكرة عن الحياة والسلوك الجديد حتى عند الرسل. حياتنا المستترة تبقى مخفية أمام الناس، جهادنا مش موضوع إذاعة، مش أنا بعمل وأنا بسوي، لا لا لا، دي بيننا وبين ربنا، وإذا كان أب اعترفنا تمام، لكن غير كده لا. تمام، عشان كده أقول متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. حياتنا الخفية دي وجهادنا الخفي ده خفي من أعين الناس، في يوم الدينونة هيعلن بقى، يقول فلان اللي كانت الناس بتتكلم تقول عليه كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وتقول عليه حاجات كذا، لا في الحقيقة هو بيعمل بقى، كلم بقى ربنا بقى، هو لا ينسى تعب المحبة، تكلم بقى على الأعمال الخفية التي لا يعرفها إلا الله وحده أو إذا كان أب اعترفه معاه. فدي في المجيء الثاني تظهر أعمالنا الخفية اللي نخفيها عن أعين الناس، اللي عن طريقها نكلل، فلا نكلل إلا إذا إيه، جاهدنا قانونيا حسب إرادة مشيئة ربنا مش حسب مزاجي، أخدم الخدمة اللي حسب مزاجي واللي مش حسب مزاجي ما أخدمهاش، لا، الحاجة اللي فيها تعب واللي أنا مش عايزها ثق تماما إن ربنا هو عايزك فيها لمصلحتك، مش عشان هو عايز يتعبك يعني. فهيعلن في اليوم الأخير خفايا القلوب، والحياة الروحية تعلن في، لأن ربنا ليس بالظالم في اليوم الأخير. خلع الإنسان العتيق، هيتكلم على خلع بعض الحاجات وبعد كده نلبس بعض الفضائل نتكلم عليها واحدة. بقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، يعني أمسك إيدي ورجلي وكسر فيهم، لا لا مش مقصود بيها كده، مقصود بيها السلوك الغلط والفكر الغلط وبالتالي المشاعر الغلط. الفكر بيتحد بالمشاعر بتاعت القلب وتنتج بالتالي بالعواطف بتاعت القلب تنتج بتاع مشاعر، ممكن المشاعر تتحول الى سلوك. فاذا لا يبقى لما نبعد الافكار الشريره عندنا هنمشي صح. اولى عباده الاوثان، مش شرط عباده الاوثان يعني وثن فعلا بنعبده، لا، فيها حاجات بتسيطر علينا ملتصقين بيها جدا ومتعلقين بيها جدا تحل محل ربنا. ايه؟ واحد يبقى ماسك في حاجه معينه وكان دي اللي هتوصله السماء، واحيانا سامحوني بتبقى الخدمه، بيبقى متعلقين بالخدمه مش متعلقين بربنا اللي في الخدمه. طب وبعدين الخدمه توصلك السماء؟ هتفاجئ انت في يوم من الايام كده وانت مش زريان لما تصحى لنفسك ان انت متعلق بالخدمه وربنا مش موجود في حياتك، فتحس كده بجفاف. وبعدين الخدمه فادتك؟ لا، زي ما قال بابا شنوده، انت بتخدم البيت ربنا، لكن انت هتخدم رب البيت؟ لا طبعا. برضو الافكار الشريره ممكن تبعث كلها في لحظه واحده، هل انت على استعداد زي الانسان اللي حامل سلاحه ان هو يقطع الافكار دي في لحظه، في لحظه ترفع قلبك للسماء وتميت كل شر؟ الانسان اللي هو الروح يعرف الكلام ده كويس، يعرف ان هو طالما ماشي في الدنيا ضروري يبقى متسلح بالصلاه اللي تطلع زي الصاروخ كده لربنا عند عرشه عشان تخلصه من اي حاجه شريره. ربنا ايه؟ ربنا بيخلص الانسان، بس الانسان يعرف طريقه الالتجاء اليه. برضو خطايا زي الطمع، دي خطيه يهوذا الاسخريوطي، طمع في المال اللي بيقدم للمسيح، فبالتالي طمع في الفضه ده اقتنى ايه في الاخر؟ عرف انه ظلم المسيح واقتنى حقل دم هذه اللي اقتناه. داود النبي قال في المزامير، ودي قالها معلمنا بولس، حسبنا كغنم للذبح، يعني حسبنا كغنم للذبح، الشيطان عمال يخبط فينا لكن احنا ايه؟ مستعدين نقدم ذاتنا لربنا، بس ايه؟ ما يسيطرش علينا ابليس، يسيطر علينا ربنا، حيث المسيح ايه قائم، هو ده اللي عايزينه. وذبح او اماتة الاعضاء يعني اماتة الضعف البشري. الضعف البشري حاجات اللي ساعات كل شوية تحاربنا، لا، احنا برضو نجاهد ونعمة ربنا تشتغل معانا. وبرضو ده يعوز اتعاب كتيرة وجهاد كتير. وناخد المسيح يعني مثال لينا، مثال نتبع خطواته، تمام؟ يقول الآباء قديس غريغوريوس النيسي يقول حاجة جميلة قوي عجيبة شوية، يقول الجسد لما بيموت بيعطر. يعني لما الجسد فعلا بيموت موت حقيقي، زي ما مات مثلا المسيح على الصليب جابوا له 100 من نردين، فالإنسان كده لما بيموت على العالم تبتدي بقى الفضائل تيجي واحدة ورا التانية، فتطلع ايه الروائح الجميلة بتاعت الفضائل. فإن ما ماتش بالتالي ايه مش هتعطلوا الفضائل الجميلة. برضو ممكن الخطايانا تخلينا نبيع ربنا بشيء زهيد، ثمن عبد 30 من الفضة. برضو الطمع زي حنانيا وسفيرة حاولوا يظهروا للكنيسة ان هم عندهم يعني إخلاء لذاتهم ولممتلكاتهم، رغم ان هم خلوا جزء ممتلكات ليهم. طب ما قادوش ليه للرسل؟ احنا مش ما بعناش ده، ما بعناش، مش كل التمن ده هو اللي بعنا بيه، احنا احتفظنا نفسنا بجزء، كانش حد هيعاقبهم، لكن هم قالوا ان هم بكل بعنا كل ما نمتلك بهذا الثمن، فكذبوا مش على معلمنا بطرس، كذبوا على الروح القدس، وكانت المكافأة هي الموت او العقوبة هي الموت. فالإنسان ضروري يبقى فقير من ناحية الخطايا الداخلية ويغتني بالحاجات الداخلية الجميلة. نتيجة الخطية بيأتي غضب الله على أبناء المعصية. غضب ربنا ليس انتقام، ربنا ما بيتغصش زينا وينتقم، لا، عقوبة ربنا يعني ربنا بيستخدم العدل بتاعه. صحيح عدل ربنا مليان رحمة، لكن عند ربنا عدل، أجرة الخطية موت. فبالتالي الإنسان المصر على خطيته هو ده بقى اللي إيه هيتقابل مع عدل ربنا. فبتوع كلوسي كانوا زمان ماشيين تبع أهوائهم، وبيديهم مثال يعني، وكانوا أبناء ظلمة ودلوقتي أبناء نور، فضروري يثبتوا في النور زي مدينة أورشليم قال عنها القديس أغسطينوس، قال كان قبل ما يمتلكها داود كان مدينة اليابوسيين، واليابوسيين دول مجموعة من العرج والعمي، لكن مجموعة غير مقدسة، كانوا لا يعبدوا الله. فلما خدها داود سيطر عليها القلعة والمدينة، أصبحت أورشليم مدينة الصلوات ومدينة النقاوة. فقلب كل واحد فينا كده ضروري يتخلى عن أي شيء شرير عشان تبقى قلبه مدينة النقاوة، يبقى نخلع أورشليم الأرضية نلبس السماوية. فقال بقى، ابتدى بقى يفسر حاجة حاجة إيه اللي نخلع، قال الغضب والسخط والخبص والتجديف والكلام القبيح من أفواهنا. نشوف حاجة حاجة. أثار الغضب، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. عدم الحكمة والروية في الحكم على الأمور تخلي الإنسان يفقد عقله، فالإنسان ضروري يبقى يحكم على الأمور بحكمة عشان يقتني فضيلة، ميبقاش غضبه دوة سبب لهلاكه، وممكن غضبه يبقى سبب لفقدانه الحياة الأبدية، ولأنه لا غضب الإنسان لا يصنع بر الله زي ما قال معلمنا يعقوب 21. السخط، السخط ده بقى حالة من الغضب، انفعال شديد جدا لا يقف أمامه إنسان، فيبقى بالتالي ده بقى في حالة هياج شديد جدا، وأحيانا بتجرى لبعض الناس متعرضة لضغوط، فطبعا محتاج احتمال شديد جدا حتى لغاية ما الإنسان يرجع لعقله. الإنسان فيه غضبه الشديد يبقى بلا عقل، فبالتالي يرجع كده إيه لعقله يتزن. الخبث هي يعني يحمل الهدوء الخارجي لكن داخله يحمل الكراهية عدم المحبة. والانتقام زي ابشالوم، ابشالوم عمل مرتين حكاية الظهور بشيء غير شيء، مع امنون تظهر ان هو بيعمل حفلة وبتاع، والداخل ان هو ايه قتله، برضو مع الناس تظهر بالمحبة وغيره عشان يعمل ثورة على ابيه وياخد هو الملك. يبقى هنا دي ده الخبث، طان شيء وهو او ظهر شيء وهو داخله شيء تاني. التجديف يعني الانسان يبقى ضد ربنا وضد مقدسات ربنا وضد الكنيسة. ياما بنشوف ناس بتكره الكنيسة دون سبب، سبب انها مثلا تفشل في الحياة في حاجة معينة. طب ربنا ذنبه وربنا عمل لك ايه؟ انت اشتغلت من قلبك مع ربنا وربنا سبك؟ استحال. فالانسان ضروري يمشي مظبوط من جواه، وميتهمش الكنيسة وميتهمش الناس ان هم السبب في اللي هو فيه. لا لا لا، التجديف والكلام على ربنا وعلى بيته وغيره وعلى المقدسات بتاعت ربنا ويطلع منه الكلام القبيح، تمام، ده بيبقى بسبب خطايا الإنسان الداخلية، فدي التجديف. وبرده الكلام القبيح، الهزار اللي يبقى فيه كلام ليه معاني مش كويسة، وده لا يليق بنا. أحيانا بنقول ده هزار، إيه هزار وفي شتيمة، وإيه هزار في كلام مش نقي، وإيه هزار في معاني مش مظبوطة، يبقى ده مش هزار، يبقى دي مؤاخذة، نجاسة، أفكار شريرة. لا، ده الكلام القبيح دخله فكر مش جيد. لا، في إدانة على الآخرين وتريقة، واحد يشاور الواحد ويعمل له حركات عشان يتريق على غيره بدون أن يدري. لا طبعا، كلام مش حلو. وبعدين يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. تكذبش على نفسك، مش خلعت الإنسان العتيق يبقى تبقاش كذاب، لأن الكذاب يبقى تبع الشيطان على طول، كذاب وأبو كل كذاب اللي هو الشيطان، زي ما قال المسيح في يوحنا 8:44. تكذبش على نفسك، خليك صريح مع نفسك وصريح مع أب اعترافك بالأخص. فالصراحة مع النفس دي تخليك صريح مع نفسك، دبهم قدام أب اعترافك، مش مشكلة، مش ده مش يقلل منك، تمام، مهما كنت درجتك في الكنيسة فاش مشكلة، تمام، لكن يبقى كده أنت ماشي صح. خلع الإنسان العتيق في اليوناني بتيجي خلع في الماضي، خلعناه في المعمودية، وبالتالي نحافظ عليه بإيه؟ نحافظ عليه بالتوبة. فضروري نقدم توبة كل يوم، ونحط للبزار بتاعتنا بتاعة الفضيلة، نرويها كل يوم بالتوبة اليومية وبالحاجات الإيجابية كل يوم. زي الحية، الحية لما تكبر في السن تعمل ايه بقى؟ يقول لا ده انا كبرت بعد كده. بعد كده يقول دي كلام القديس كرولوس الأورشليمي القديس أغسطين، يقول لا ده انا كبرت، اي حيوان ممكن يقدر عليا، تروح داخله في بحر كده وتروح سلخه كل جلدها، الجلد القديم كله يقع، وتطلع جلدها الجديد يبتدي ينمو، وتبقى كانها لسه ايه يعني مولوده من جديد. يبقى هنا الانسلاخ من الخطايا القديمه، ونبقى سبنا من الحاجات القديمه ونبقى جداد. زي ادم الارضي اللي كان سبب للخطيه وراس الخطيه، لكن تبقى زي ادم السماوي او ادم الثاني ربنا يسوع المسيح، اذا حافظنا على التوبه في المعموديه. اذا خلعنا الحاجات دي، الغضب، سخط، خبث، تجديف، كلام القبيح والكذب، خلعنا الانسان العتيق، اذا حكيت الحاجه دي، نتمتع بقى بالانسان الجديد. ايه الانسان الجديد بقى؟ الانسان الجديد خدناه في المعموديه، ولبستم الجديد الذي يتجدد في المعرفة حسب صورة خالقه. بنتجدد في المعمودية حسب صورة ربنا. ايه بقى؟ كل يوم نتجدد. ازاي بقى؟ على قياس المسيح. فربنا متفرقش معاه انت يوناني ولا يهودي ولا ختان يعني يهودي ولا غرل يعني من امم، بربري او سكيسي، عبد ولا حر، كله في المسيح حاجة واحدة. فالمسيحية ميزتها دوبت الفوارق اللي كانت موجودة في العالم. العالم كان فيه فوارق كثيرة جدا، خصوصا العبيد والأحرار. في روما مثلا كان فيه كمية عبيد رهيبة جدا في العالم كله، عالم الوثني. لكن ده داب عن طريق تمسك العبيد بالمسيح، فبالتالي السادة تخلوا عن عنفهم وبقيوا مسيحيين زي العبيد بتوعهم. القديس بولس الرسول يبعت رسالة لفيليمون عشان يسامح العبد بتاعه أنسيموس، ويقول له أنا أديك اللي هو إيه اللي هو يعني سرقه منك أو غيره. السيكوسيون بيتكلم عليهم خشان في طبعهم، ف فالخادم والإنسان الروحي بقى في طبعه مسالم وهادي، لكن يبقاش كده فظ في طبعه. البرابرة اللي هو بيتكلموا بكلام غير اليوناني، ما بنتكلمش بلغة العالم. مش معقولة بتاع ده خادم لما يجي يتكلم في درس يتكلم بكلام في المسرحيات والأفلام، يبقى ده خادم ايه ده؟ ما ينفعش. ضروري هو ما قطعش لسه الإنسان العطيق، مش هين عليه ان هو يسيبه من الكلام التافه اللي هو متمسك بيه ده بس. فالمسيح يكون الكل في الكل، يبقى ده الحاجات اللي هو حاجات السلبية. نيجي بقى الحاجات الإيجابية. فيلبسوا كمختار الله قديسين المحبوبين أحشاء رأفة ولطف وتواضع ووداع وطول أناة. نشوف بقى مختار الله يعني قديسين محبوبين، لأن المسيح هيطالبنا بالفضائل. قول للناس اللي بيتكلم دول يوطوا صوتهم، يا اما ما يخشش الكنيسه. طب يوطي صوته؟ لا، ايه معبونه مش معبونه؟ فمختار الله كقديسين محبوبين من الله، بيطالبنا ربنا ان احنا بنلبس الفضائل بتاعت المسيح القائم من الموت. احشاء رأفة يعني فيها محبة وتحمل، وفيها نوع من الأبوة. الانسان ابن ربنا يبقى أب للكل. اللطف تشمل الستر على خطايا الآخرين، مش فتح الآخرين، بروح الحكمة وخلاص النفس. أنا بصر الآخرين مش عشان حاجة إلا خلاص نفس الآخرين. التواضع يعني اكتشاف حقيقة الإنسان نفسه. الإنسان عارف حقيقته ومقداره قد إيه، لكن لما ربنا يسوع المسيح نفسه تواضع وصار عبد، يعني أقل من الملائكة، وصار أقل من إنسان عادي بقى عبد. يبقى إزاي بقى المفروض إحنا نعمل إيه؟ الوداعة انعكاس للسلام الداخلي بتاع المسيح، عشان نبقى عندنا وداعة مع الآخرين. طول الأناة اللي هو يعني عندنا طول أناة مع الناس، يمكن فلان اللي احنا نتعامل معاه بطول بال ده يمكن يتوب ويبقى يبطل الشر اللي هو بيعمله عن طريق طول الأناة. وبعدين يقول محتملين بعضكم بعض، مسامحين بعضكم بعض، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني بنحتمل بعضنا بعض وبنسامح بعضنا بعض على الخطايا زي ما المسيح سامح. فالمسيح سامح صليبي، علم بكده وسامح صليبي، وبالتالي احنا بنسامح قد ايه؟ لما علمنا بطرس قال 7 مرات في اليوم في 70، تمام، يبقى عدد لا نهائي. وبعدين قال وعلى الجميع البسوا المحبة التي رباط الكمال. نلبس كدرع يحوطنا المحبة. أي فضيلة من غير محبة؟ ولا حاجة. إن صمت بالأيام وما عندكش محبة ما عملتش حاجة. إن عملت أي شيء بلا محبة يبقى كأنك بلا فضيلة. يقول يملك في قلوبكم سلام الله الذي دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. الشكر ده علامة السلام، سلام القلب مع الإنسان نفسه ومع الآخرين ومع الله. فمن غير شكر، بالشكر ناخد إكليل، لكن من غير شكر استحالة ناخد أي حاجة. التسبيح والشكر نكون إحنا مقتنعين بعمل الله معانا وضد، وبيعمل الشكر ضد كل الشرور. لما يعني نبقى شاكرين ضد حروب الشيطان يبقى كده ايه، ربنا يدينا نعم. التسبيح والشكر، قال أنبا أنطونيوس من الحاجات الجميلة، قال إن النفس اللي هي بتنمو في طريق ربنا بتنمو في الفرح، فالفرح ده بيجي لها من التسبيح لربنا. التسبيح لربنا زي التسبيحة عندنا بتخلي الإنسان فرحان، واللي بيفرح بالسما ده بتنمو النفس دي حبة بحبة، فبالتالي يبقى كأنه عايش في السما وهو على الأرض. كان زمان في ولايم الأغابي بعد القداس أو بالليل يجتمعوا مع بعض كده كل مؤمنين مع الأسقف أو الكاهن، وكل واحد يولع شمعة ويقول ترنيمة من قلبه بتعبر عن علاقته بربنا. يا سلام، فين احنا علاقتنا مع ربنا وفين صلواتنا وفين علاقتنا؟ فدي بتبين ازاي المؤمنين كانوا عندهم علاقة بربنا جميلة. يقول تسكن فيكم كلمة الله بغنى، يعني خلي كلمة ربنا تنمو فينا بغنى. كلمة ربنا بتنمو بثلاث طرق، يعني مجملها التسبيح، خلال المزامير بتاعت العهد القديم، خلال الترانيم وهي تسبيح العبادة بتاعت ربنا، خلال الأغاني الروحية نشدها الإنسان لربنا. يعني خلال التسبيح الروحية المقننة بتاعت الكنيسة، بدي الطرق اللي بتخلينا ننمو في كلمة ربنا. وأي شيء نعمله باسم كلمة، باسم الله. لما أنت تبقى جايب ورقة كده ملهاش لازمة، لكن طالما ذكر فيها اسم ربنا بيتعامل زي الجواب المختوم من الملك، ليها قيمة كبيرة جدا. فاسم ربنا هو ده اللي بيدي كل شيء لينا أهمية، كل شيء احنا بنديله أهمية. إبراهيم بعت العازر باسم إله إبراهيم عشان ياخد لي ابنه زوجة، فهو صلى لإله إبراهيم، فربنا ما خزهوش. داود باسم ربنا حارب جلياد، قال له أنت بتأتيني بسيف ورمح وأنا آتيك باسم الرب إله القوات، وبالتالي قدر ينتصر. عشان كده عروس النشيد تقول اسمك دهن مهراق، يعني اسمك دهن بينسكب من على الرأس إلى باقي الجسد، تمام؟ لدرجة أن قديس يوحنا ذهب الفم يقول البعد عن كلمة ربنا، أن تبقى فينا كلمة ربنا أو كلام الكتاب المقدس هو ده سبب الخطيه. يا سلام، يعني أنا لما أسيب الإنجيل ده بيسبب لي خطيه، قعدت كل يوم مع الإنجيل يبقى ده بيسبب لي حياة يحفظ قلبي، ما قعدتش مع كلام ربنا يبقى قلبي بيفسد، لا العالم هيهاجمني واتعب، لكن قعدت مع الانجيل قعدت مع المسيح يبقى انا كده ايه كلامي او انا قلبي مملح بملح، يبقى ده ما نخلعه وما نلبسه. نقوله تاني على الحاجات دي عشان برضو ايه نبقى مركزين مع بعض. اللي بنخلعه الغضب وآثار الغضب والسخط، وعرفنا ايه السخط والغضب، فرق، خبث، تجديف، كلام القبيح، الكذب، وبالتالي نخلع الإنسان العتيق. الجديد اللي بنلبسه ده كمختارين لربنا، أحشاء رأفة، لطف، تواضع، وداعة، طول أناة، نحتمل بعضنا بعض لأجل الخلاص. نلبس فوق كل ده درع الإيه؟ يعني رباط الإيمان، يعني الإيمان، المحبة، ولا إيه؟ أن المحبة هي قمة الفضائل وهي برضو أساسها، تمام؟ فلما يبقى قلبنا مليان بيها وقلبنا مليان بالشكر، الشكر ده والتسبيح يخلي قلبنا ينمو دايما، ونبقى بنتغذى بكلام ربنا عن طريق التسبيح. عشان كده الكنيسة حريصة أن تخلي في التسبيح كلام الكتاب المقدس، زي في الهوسات مثلا، الهوس الأول خروج 15، الثاني مزمور 135، الثالث تتمة دانيال 3، الرابع ثلاث مزامير 148 149 150، ده غير الإبصاليات والصوتيات والحاجات دي، مليانة كلام من الكتاب المقدس. إذا ده هو اللي بيحفظ القلب. طيب وصايا بقى للأسرة المسيحية، وده بيختم بيها الإصحاح دوت. خلعنا بعض الحاجات، لبسنا بعض الحاجات، وصايا للأسرة. الزوجات ان وصاهم انه يطيعوا ازواجهم. ليه؟ مش هو امر كده ولا كن فيكون سيد السيد، لا، لان الزوج بيحب زوجته كما احب المسيح الكنيسة. المحبة الروحية هي اللي هتدوم. الزوجة اللي واخد زوجته انها غنية هيضيع المال في يوم من الايام، اللي واخدها انها شكلها كويس برضو هتبقى يعني حالها معلم بغير ربنا في يوم من الايام. لكن اللي بياخدها عشان هي بنت ربنا، تمام، هو ده اللي هيدوم. لكن غير كده ده اي كلام. فهو اللي بياخد حد بيرتبط بيه من ناحية الروحية هو ده اللي هيفضل. فالمحبة لما تكون روحية هي اللي هتدوم. استعجب ان الناس ما متخلفش ماشية في الكنيسة سنين طويلة لغاية النياحة. طب إيه؟ إزاي دولة ماشيين؟ لأن في محبة روحية، في خدمة، في ربنا. فالخضوع بتاعة الزوجة يجي من المحبة الروحية، لكن المحبة الهادفة أو اللي بسبب، لا لا لا، ده كلام يضيع مع الوقت، كلام فاضي. ونحبهم بمساواة كما كالوارثات. يعني أنت الكنيسة لا تميز بين الرجل والمرأة، لبعض حاجات بسيطة زي الكهنوت، زي حاجات زي كده، لكن هم وارثين لملكوت الزموات زينا زيه، تمام. وصايا للأزواج أيضا، أن الزوج أيضا يحب زوجته زي ما حب المسيح الكنيسة. المسيح حب الكنيسة محبة روحية وفداها وقدم ذاته في ذبيحة عنها. هكذا المفروض الإنسان يبقى فدائي عن الأسرة بتاعته وعن الكنيسة. يمكن افتكر لسه كنا في الكلام، فاكرين الكلام ده، أبونا مكسيموس وصفي نشأ في كنيسة العذراء من هو صغير، ومحبته للكنيسة وتراب الكنيسة حتى كانت محبة شديدة جدا جدا جدا جدا. ونشأ وهو شاب مع مجموعة مقدسة جدا، فنشأ بعفة شديدة جدا وطهارة شديدة جدا. ودي عكست الكلام اللي قاله في المديحة بتاعت أبو فانا، عاش الشباب بعفاف، فنما في الكنيسة والآخر لحظة كان يعني فدى كل الكهنة وكل الخدام اللي في الكنيسة عنهم. هو كان هو اللي بيشتغل عشان يفدى الناس اللي هي الموجودة. فالناس الموجودة لما انتقل مش عارفة تتصرف ازاي، تمام، لان هو كان بيشيل الشيلة كلها. فهو حب الكنيسة الى درجة الموت. فاللي بتقلد المسيح هو بيمشي بالطريقة دي. برضو وصائل الأولاد، لما يلاقي الأب بيحب الأم بطريقة روحية والأم برضو بتخضع للأب، أظن مش هيبقى في الأولاد عدم سماع كلام أو عناد أو غيره، فيطلعوا بالتالي في حكاية البذل دي موجودة في الكنيسة. أفتكر مرة، ودي حاجة يعني ظريفة عجبتني، كان في حد من بنات الكهنة كده صغنن كده، فبقول لها تزعليش عشان فلانة جابت مجموع أحسن منك أو فلانة، لا بالعكس ده ميزعلنيش، أمال إيه؟ أنت بالعكس ده يفرحني. بصيت كده فعجبني الفكر، مش ده اللي زعل، ده اللي زعل الشخص، يفرح لغيره وده شيء جميل جدا، افرح لنمو غيرك وماله، مش ضروري انت اللي تبقى يا فيها يا خفيها، لا ده حاجه جميله جدا. فبرضو الاولاد لما يلاقوا كده يبقى ده شيء جميل جدا، لما نقدم غيرنا ونديهم مسؤوليات وهم يحافظوا عليها تبقى حاجه حلوه. وصايا عامة للآباء، إن هم لا يغيظوا أبنائهم برضو، يعني الأب والخادم ميوصلش المستوى المخ الصغير إنه يغيظ ابنه، ده يبقى عقلية يعني ضعيفة. المفروض مهما عمل الابن لا يهتم، تمام، مهما عمل الابن لا يهتم. افتكر حاجة بمناسبة الكلام ده، كان زمان بابا شنودة يجي اسكندرية كل أسبوعين، يعمل يوم السبت اجتماع كبير للخدام وبعد كده لحد اجتماع للناس كلها، وبعدين كان استعداد لكلمة البابا، كان إبراهيم عياد كان يذكره الحكاية دي بالخير، يقف راجل عنده شوية أو عنده مس شيطان، هو بيعلم مثلا بيشاور، يقف يعمل له قدامه في وشه كده، فالمعلم ابراهيم يروح ايه يعلم ولا كأن حد قدامه، لانه يبدو حد فهمه الخبرة الروحية دي، ان الشيطان بيهاجم الانسان طالما هو بيشتغل مع ربنا، ودي صادفناها في مرة، في مرات يعني، مرة في عيد من الاعياد كنت بوعظ وعظ من الوعظات كانت عليا، كنا زمان انا وابونا مكاري، كان الراجل يعني متضع، كان ياخد السبيحه ويسيب لنا العظه يعني لغايه ما اترسم ابونا موسى، فوقف حد قدامي كده، قدامي في وشي وانا بوعظ، عمال يعمل كده ايه بايديه بحيث ايه يشغلني، فابتديت طبعا ابص الناحيه الثانيه عشان ما انشغلش، تمام، وعملها بعد كده يوم جمعة، وعملها بعد كده، وبعد كده فص ملح وداب. يبقى الشيطان لما يلاقينا لا نهتم بأعماله يهرب، تمام؟ وصايا للعبيد إيه بقى؟ العبد لما يعمل إرادة سيده عشان يشوف إن هو بيخدم المسيح في سيده، يبقى بيكسب سيده وبيكسب المسيح ويكسب الأبدية، وبكده المسيحية قضت نهائياً على نظام العبودية. يعني لو افترضنا أن حصل ثورة ضخمة جداً في العالم من العبيد ضد سيدتهم، ما كانش حصلت كده، ما كانش انقضى على نظام العبيد بالشكل ده، لكن المسيحية قضت على نظام العبيد بأن هم يخدموا المسيح في أسيادهم، قد يكون أسيادهم دول متوحشين في طريقة تعاملهم، لكن كأنهم بيخدموا المسيح، فانقضى هذا النوع من العبودية، كأن بمعاويل انهدم هذا التمثال الضخم اللي كان العالم كله بيخضع تحت نيره. فدي فكرة في الإصحاح الثالث كده، كيف نخلع ما هو عتيق ونقتني ما هو جديد، وصايا الأسرة، وربنا المجد الله دائما أبدين أمين. اللي عايز يسأل أنا تحت أمره، مخلصين بدري.